هذه فرصة وانت تقدر بيدك تغير حياتك أحلى وأحلى وتحقق بالأمل كل أمنياتك. هذه فرصة وانت تقدر بيدك تغير حياتك أحلى وأحلى وتحقق بالأمل كل أمنياتك. هذه فرصة وانت تقدر هذه فرصة وانت تقدر بيدك تغير حياتك أحلى وأحلى وتحقق بالأمل كل أمنياتك. هذه فرصة وانت تقدر بيدك تغير حياتك أحلى وأحلى وتحقق بالأمل كل أمنياتك. هذه فرصة وانت تقدر ابني شي اسمه الأمل وخلى في قلبك كبير واستمر وتحدى نفسك لو يصير اللي يصير. ابني شي اسمه الأمل وخلى في قلبك كبير واستمر وتحدى نفسك لو يصير اللي يصير. هذه فرصة وانت تقدر هذه فرصة وانت تقدر بيدك تغير حياتك أحلى وأحلى وتحقق بالأمل كل أمنياتك. هذه فرصة وانت تقدر هذه فرصة وزيد أكثر وانت تقدر تعطي أكثر وأحلى شي بالدنيا لما فيك غيرك يتأثر. هذه فرصة وزيد أكثر وانت تقدر تعطي أكثر وأحلى شي بالدنيا لما فيك غيرك يتأثر. هذه فرصة وانت تقدر. وابدأ غير واصنع أحلامك بدينك جرب مرة ابذل وحاول وربي سبحانه يعينك. وابدأ غير واصنع أحلامك بدينك جرب مرة ابذل وحاول وربي سبحانه يعينك. هذه فرصة وانت تقدر هذه فرصة وانت تقدر.